أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. نعم كف عن قبل والذي قال الصدق الذي كان يوعد. أحسنت حسبي الله لا إله إلا الله الله. يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه يخبر تعالى عن أمر له شأن وهو وصيته تعالى بالوالدين، وهذه الوصية تتضمن أن هذا عهد من الله وأمر من الله، بالوالدين تعظيما لحقهما، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني وصاه أن يحسن بوالديه، أن يحسن بهما، يبرهما قولا وفعلا، وحق الوالدين عظيم، وقد قرن الله الوصية بالوالدين بحقه العظيم بالتوحيد في مواضع، منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد على أصل الدين، وبالوالدين إحسان، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. سبحان الله العظيم، من يتدبر القرآن يدرك أن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قرن الرسول صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بالشرك، فقال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فيجب على المسلم أن يرعى حق الوالدين عملا بوصية الله، طاعة لله ولرسوله، ووفاء، فعقوق الوالدين هو من أقبح كفران الإحسان، من أقبح كفر الإحسان، لأن أعظم الناس إحساناً إلى الإنسان هم الوالدين، ولهذا وصى الله